الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الباب السابع المجمل والمبين. آخر مبحث من مباحث الجزء الأول المصنف يبحثه في المجمل والمبين. والمجمل والمبين أكثر الأصوليين بحثوه بشكل مجمل ومختصر، لكن المصنف شوية انفصل في المباحث باعتبار أنه يريد أن يعطي نظرة جيدة مختصرة للمبتدئين في علم الأصول أو المجمل والتفصيل. ولبيان المطلب نقول أن الألفاظ الواردة في الشريعة المقدسة من جهة فهم هذه المعاني الناشئة من الألفاظ تنقسم إلى أقسام أربعة. قسم من الألفاظ يسموها نصوص، وقسم من الألفاظ يسموها ظواهر، وقسم من الألفاظ يسموها مجملات، وقسم من الألفاظ يسموها مبينات. فإذا الدليل اللفظي من آية أو رواية ينقسم إلى نقل وإلى ظاهر وإلى مجمل وإلى مبين. النقل يعني شو؟ النقل هو ما يفهم من الدليل بحيث يمنع من احتمال الخلاف. الفهم يكون من الدليل لأسف يقابله الظاهر، الظاهر ما يفهم من الدليل ولكن لا يمنع من الخلاف، وإنما يكون احتمال الخلاف ضعيف. تستنج الوقت ذلك الأمر. المجمل ما يحتمل كلا الطرفين بنسبة واحدة، المبين خلاف ذلك، يعني ما يفهم من الدليل بوضوحه وضبطه. طبعا كلام مو تعاريف حقيقية منطقية، وإنما تعاريف شرح الإسمية. النص مثال كيف؟ إذا المولى كان يريد منك عملا معين، طريقة بيان المولى لطلبه منك العمل يتم على أن تعمل. مثلا المولى يريد منك الصلاة، فلا بد له من أن يطلب من العبد الصلاة. طلب المولى للصلاة يتم على أنحاء. مرة المولى يقول بنحو النصوص والنظر، يقول يجب عليك الصلاة وإذا تركتها أعاقبك. هذا نقص في الوجوب. أقول احتمال بأنه هذا 70% يلبس الوجوب، واحتمال يريد منك استحصاء. لا، هذا الاحتمال لا يلبس عليك الشهر، وإنما قول المولى يجب عليك الصلاة يفهم العبد 100% المولى يريد منك الوجوب، يعني يجب عليك الصلاة بنحو الوجوب معتمد. هذا يسمونه نظر. وفي الأدلة كثير من النصوص موجودة في الشريعة المقدسة. مثلا إن الله في القرآن الكريم كثير من النصوص موجودة، مثلا إن الله على كل شيء قدير، نقص في العموم، او اذا المولى قال لك اكرم كل عالم، على كلمة كل تفيد النقص في الشمول وفي العموم، هذا سمو نقص. يقابله الظهور، الظهور العبد يحتمل 70% مراد المتكلم ويحتمل خلافه، ولكن هذا الاحتمال يكون مثل ايش؟ مثلا المولى قال لك اذهب الى السوق واشتري اللحم، هنا العبد شو يفهم من هذا الكلام؟ اذهب الى السوق يجب عليك الذهاب الى السوق ام لا يستحب لك الذهاب الى السوق؟ من كلمة اذهب شو يفهم العبد؟ في الادب وفي الاصول يقولون صيغة افعل صيغة الامر ظاهرة في الوجود، يعني شنو؟ يعني كل صيغة امر اذا جاءت في كلمة من الكلام العربي، اذهب اشتر صلي كل، هاي يستظهر منها الوجود. لكن هذا الظهور للوجود 100% لو 70%، ها 70%، لان اذهب هذا مو نص بانه يجب، كلمة يجب نص في الوجوب، اما كلمة اذهب مو نص في الوجوب، اذهب يدل على الذهاب، لكن احنا منين اتهمنا الوجوب؟ افتهمناه من ظاهر الامر انه هذا امر، والامر عادة يدل على الوجوب، ففهمنا الوجوب من ظهور الدليل. ظهور الدليل 70% نحتمل يكون مراد المولى اذهب الى السوق على نحو الاسم، لكن هنا أنا اكو تركيز ظهور اذهب في الوجوب 70%، احتمال الاستحباب موجود فيه ان اذهب مو مراد الوجوب مراد الاستحباب، ولكن هذا الظهور الثاني مال الاستحباب بما انه 30% وهو ظهور ضعيف العقلاء يقولون اخذ بالاحتمال القوي وهو، فهذا تقول ظاهر. القسم الثالث لا هو نص لا هو ظاهر وانما هو في القرآن الكريم، والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء. قر هل يطلق على الطهارة وهل يطلق على الحيض؟ يعني في اللغة العربية كلمة قر لها معنيين متضادين، فرد معنى الطهارة فرد معنى الحيض. فالآية عندما تقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هل المراد يتربصن بأنفسهن 3 طهارة لو 3 حيضات؟ احتمال ان يكون 3 طهارات، هذا الاحتمال الجذري نسبه 50%. احتمال يكون المراد 3 حيضات، هذا الاحتمال الجذري نسبه 50%. هذا الدليل الذي ليس له ظهور واضح على معنى خاص، كلا الامرين محتملين، هذا يسمونه مجمل، ويقابله المبين. طبعا المبين مو قسم رابع، وانما هو اما يدخل ضمن النص واما يدخل ضمن الظهور. مثلا في كلمة فروق اكو بيها شان قرينة تبين هذا الاجمال، تقول الآية مثلا يعني والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 فروق ثم يغتسلن، هاي ثم يغتسلن صدقا على ان القرء شنو المراد منه، هذا سموه. فإذا الأدلة الشرعية اللفظية إما نصوص إما ظواهر إما مجملة. المجمل الآن البحث وين؟ في الأدلة المجملة. المجمل ربما يكون لفظي مثل الآية المتقدمة، هو ربما يكون بالعمل، العمل محتمل يكون مجمل. شلون العمل محتمل يكون مجمل؟ الامام الصادق عليه الصلاة والسلام وقف للوضوء وتوضأ بطريقة معينة، الى جانب الامام كان اخو واحد واجب يرى كيفية وضوء الامام. هنا لما الواحد يجي يقرأ ان الامام الصادق توضأ والى جانبه شخص معين، هذا الشخص مجهول ومعلوم، ان وضوء الامام الصادق يعني كيفية الوضوء لا يكشف على ان هذا الوضوء هو الوضوء الشرعي. ليش؟ لانه محتمل يكون هذا الواقف الرائي للامام من افسق الفساق المرتبطين بالسلطة، والامام اتقاء من توضأ بهذه الكيفية المعينة. اذا كان الوضوء ناشئ من التخية يكشف عن الوضوء الشرعي؟ لا. الاحتمال الثاني ان يكون هذا الواقف هنا من اعدل العبادات، من اعدل العدود، عبادات خطأ، من اعدل العدود ومن اقرب الناس الى الامام الصادق، فاذا كان من العدود يكشف عن ان الوضوء شرعي، يعني ما في جنس ثقيل. اذا كان من المرتبطين بالسلطه يكشف على ان الوضوء شنو؟ فشو نستوينا؟ هذا عمله، هذا مو لك. الامام ما قال توضأ بكذا، هو الامام توضأ بهذه الكيفية المعينة، عمل العمل، هذا العمل موجود. ما ندري وجه، لا نعلم ان هذا وضوء حقيقي او وضوء نحسب الكلام. او مثلا قاعدين في مجلس والإمام عليه الصلاة والسلام موجود في ضمن المسجد، فجأة شاف الهلال، قام الإمام وصلى ركعتين. إحنا صلاة الإمام ركعتين، هل يكشف على أن الصلاة واجبة عند رؤية الهلال؟ احتمال. أم يكشف على أن الصلاة مستحبة عند رؤية الهلال؟ هنا أصل الصلاة يكشف عن الجواز على القدر الجامع، أن الصلاة جعل عنده، لكن هل هذا الجواز بنحو الوجوب أم بنحو الاستحباب؟ كل الأمرين. هذا العمل شنو نسميه؟ عمل الوجه، لأن وجه العمل غير معلوم، مثل فروض فرض مو معلوم شنو، هل هو طهارة أم هو حيض، العمل هم مو معلوم. هذه صلاة صحيح جائزة، ولكن هل هي واجبة أم مستحبة؟ مو معلوم. دليل المجمل إما يكون لفظي وإما يكون عملي. طبعا الدليل اللفظي ربما يكون مفرد ومجمل، مثل المشتركات اللفظية، كلمة عين لها 70 معنى. المولى قال رأيت عين، رأيت عيني عن العين الباكية، هاي العين اللي موجودة عند الإنسان، احتمال. العين المراد منها الذهب، احتمال. العين الجارية، احتمال. هذا سهل، كلمة عين لأنها تطلق على 70 معنى، فإذا إذا جاء بها المتكلم من دون قرينة شيكو مجد. أو أدنى بعض الكلمات صيغة واحدة لكن المعاني مختلفة، مثل كلمة اختارة. كلمة اختارة هم يطلق، يعني في الواقع هو اختارة مختار، هاي صيغة هم تطلق على اسم الفاعل هم على اسم المفعول. فإذا قال لك أنت مختار، أنت مختار بمعنى أنت لك الاختيار، صيغة اسم الفاعل. أم أنت مختار جماعة لا يقسمون، مثلا الطلبة إلى أقسام وأنت في قسم من الأقسام، اختاروك وقعت محلا بالاختيار. فمختار كلمة مجمل مو معلوم شنو المراتب، محتمل اسم الفاعل محتمل. وهكذا بقيت في المركبات كذلك. عدة كلمات مركبة، الكلمة المركبة التركيب مالها يصير مثل سيدي المصنف يبين هذه المثل. فإذا خلاصة الكلام، الدليل اللفظي إما نص وإما ظاهر. إذا كان نص لا شك في فجيره، إذا كان ظاهر لا شك في فجيره، إذا كان مجمل يتوقف حتى يأتي البيان. والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ما نقدر نفسي نقول عدة المطلقة ثلاثة حيضات، ولا نقدر نفسي نقول عدة المطلقة ثلاثة طهارات، وإنما ننتظر وجود الدليل الآخر المفسر لكلمة قروء. إذا الجنان نفس الدليل يفسر المعنى نبكي تبقى الدليل، هذا الدليل كان يسموه مبين بيان للمسلم. إذا ما لقينا دليل نرجع إلى الأصول العملية، شك بالتكليف أجر البراءة، شك بالمكلف به أجر الاحتياط، يقين ثالث أجر الاستصحاب، دوران بين المحظورين أجر التكليف. وفيه مسائل، المسألة الأولى معنى المجمل والمبين. عرف المجمل اصطلاحا في الاصطلاح الأصولي بأنه ما لم تتضح دلالته، لا شك أن هذا شرح الاسم شرح اللفظ، مثل معرف الوجود شرح الاسم، وليس بالحد ولا بالرسم، لأنه أعرف كل شيء. فهنا أيضا المجمل عرفا واضح، المصنف وجماعة من الأصوليين مخلصين أنفسهم في المطلق في العام في المجمل ما أشبه، يقول نكتفي بظهور الأرض سنين خاتم واحد. هذا الدليل المجمل بأنه ما لم تتضح دلالته، قال شرح لكلمة إجمال، هذا مو تعريف حقيقي يشتمل على الجد وعلى الفاصل القريبين، ويقابله المبين. وقد ناقشوا هذا التعريف بوجوه لا قائلة في ذكرها، والمصنف خلصنا من القلائل. والمقصود من المجمل على كل حال شنو؟ ما جهل فيه مراد المتكلم ومقصود المتكلم. إذا كان لفظا، إذا كان الدليل لفظ مثل كلمة قر، وما جهل فيه مراد الفاعل ومقصوده إذا كان فعلا مثل صلاة الإمام عليه الصلاة والسلام ووضوء الإمام. ونرجع ذلك إلى أن المجمل هو اللفظ أو الفعل الذي لا ظاهر له، كلا الأمرين محتملين، يقابله النص والظاهر، وعليه يكون مبين ما كان له ظاهر يدل على مقصود قائله أو فاعله على وجه الظن، يعني ظاهر يقين يعني ما، لأن اليقين النص هو ما لا تحتمل فيه الخلاف، أما الظاهر ما تحتمل فيه الخلاف، ما تحتمل فيه الخلاف يصير ظن. فالمبين يشمل الظاهر والنص معا، ومن هذا البيان نعرف أن المجمل يشمل اللفظ والفعل اصطلاحا. عندما نقول مجمل يعني هم لفظ حتى، وإن قيل أن المجمل اصطلاحا مختص بالألفاظ فقط، الألفاظ هي المجملة أما الأفعال مو مجملة، لكن هذا الكلام باطل. ومن باب التسامح يطلق على الفعل أنه مجمل، لأن فقط الإجمال يأتي في الأدلة اللفظية، لكن هذا الكلام مو صحيح. ومعنى كون الفعل مجملا أن يجهل وجه وقوعه، وقوع الفعل، مثل الإمام صلى عند رؤية الهلال ولا نعلم وجه الوقوع وجوبي عن استحبابه، كما لو توضأ الإمام عليه السلام مثلا بحضور واحد يستقي منه أو يحتمل أنه يتقي، فيحتمل أن وضوء الإمام وقع على وجه التقية، فلا يستشف مشروعية الوضوء على الكيفية التي وقع عليه. احتمال ثاني، ويحتمل أنه وقع على وجه الامتثال للأمر الواقعي فيستشف منه مشروعية الوضوء. ومثل ما مثال آخر، ومثل ما إذا فعل الإمام شيئا في الصلاة كجلسة الاستراحة مثلا، فلا يدرى أن فعله كان على وجه الوجوب جلسة الاستراحة واجبة في الصلاة أم مستحبة أو على الاستحباب. فمن هذه الناحية يكون مجملا، الفعل يكون مجملا، وإن كان من ناحية دلالته على جواز أصل الفعل في مقابل الحرمة يكون مبينا. لأن فعل الإمام يدل على الجواز قطعا، لأن الإمام معصوم لا يرتكب المكروه أو الحرام، فإذا هذا قطعا جائز، لكن الجواز بمستوى الوجوب أو الاستحباب هذا متعارض. وأما اللغو فإجماله يكون لأسباب كثيرة قد يتعذر إحصاؤها، فإذا إجمال الفعل يكون لوجود التحية مثلا واحد من الاحتمالات، لكن إجمال اللغو له أسباب وطرق. من الأسباب الاشتراك اللفظي، فإذا كان مفردا إذا كان اللفظ مفرد مثل كلمة مختار مثل كلمة عين، فقد يكون إجماله لكونه لفظا مشتركا مشترك لفظي ولا قرينة على أحد معاني، لأن لو مشترك اللفظ إذا قامت القرينة على أحد المعاني بعد يصير مبين ليس مسمى كلفظ عين اللي إلى سبعين معنى، وكلمة تضرب اللي هاي صيغة مشتركة بين المخاطب والغائبة، المخاطب المذكر والمؤنث الغائب، صحيح؟ زيدون مرة تخبر بأنه تضرب أنت، يعني أنت تضرب، مرة هي تضرب الغائبة، فهذه صيغة مشتركة، فما ندري هذا المراد منه المذكر ولا المؤنث. والمختار المشترك بين اسم الفاعل واسم المفعول، وقد يكون إجماله إجمال اللفظ المفرد لكونه مجازا تعب المجاز، أو لعدم معرفة عودة الضمير فيه الذي هو من نوع مغالطة الممارات بالمنطق، مثل قول القائل لما سئل عن فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فقال من هو أفضل أصحاب النبي؟ قال من بنته في بيته، هنا بنته في بيته ضميرا، هنا بما أن عود الضمير إلى مرجعه مجمل في هذه العبارة مجمل. ليش؟ لأن من بنته في بيته يحتمل أن يكون أبو بكر، لأن مرجع الضمير الأول بنته يعني بنت أبي بكر بنت الصحابي الذي في بيته، هذا يعود على النبي، يعني بنت أبي بكر التي في بيت النبي، فأبو بكر هو أفضل والعياذ بالله. هذا واحد. احتمال ثاني لا بالعكس، أفضل الصحابة هو أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، بنته الأول الضمير الأول يعود إلى النبي، بنت النبي في بيته، من هو بنت النبي في بيته؟ علي عليه الصلاة والسلام. فهاي العبارة سيئة، أو نفس الكلام الآخر مع العقيل بالنسبة لمعاوية، وكقول عقيل أمرني معاوية أن أسب عليا ألا فلعنوه، هاي كلمة فلعنوه محتمل تعود على الإمام والعياذ بالله، ومحتمل تعود على معاوية وهو الأقوى، فإذن هاي العبارة مجملة. وقد يكون الإجمال لاختلال التركيب، أصلا صياغة العبارة صياغة مجملة، كقول الشاعر وما مثله في النار إلا مملكة، أبو أمه حي أبوه يقاربه، هذا الشعر قاله الفرزدق في شأن هشام ابن عبد الملك. هشام كان عنده خال اسمه إبراهيم، وهذا الشعر اللي يقول به الفرزدق أن إبراهيم وهشام هذول متقاربين في الفضيلة، بس شوف التعبير، فر التعبير اللي مخلوق فر الخل بحيث لا يظهر منه معنى، وما مثله في الناس يعني وما مثل إبراهيم في الناس إلا مملكة، من هو المملك؟ هشام الملك، أبو أمه حي، هذا أبو أمه هذا الضمير إما يعود على هشام أو يعود على إبراهيم، حي أبوه هذا أيضا الضمير إما يعود على هشام أو على إبراهيم، أبوه يقاربه في الفار، فهذا إجمال في العبارة ولكن لاختلال الترتيب. وقد يكون الإجمال لوجود ما يصلح للقرينة، أتي كلمة موجودة محتمل تكون قرينة ومحتمل تكون مو قرينة، فالعبارة تكون كقوله تعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله والذين معه أشداء على الكفار. هاي الآية عامة تقول النبي صلوات الله عليه وأصحاب معا أشداء على الكفار، يعني احنا ندري بعض أصحاب النبي ما آمنوا بالله طرفة عين أبدا، الحكيم. فهنا اكو كلمة اخرى في ذيل الآية يحتمل ان تكون قرينة لاستخراج بعض اصحاب النبي. فالآية من البداية يقول كل اصحاب النبي اشداء على الكفار، وانما بعض اصحاب النبي. لكن هاي الآية يعني ذيل الآية يحتمل يصلح ويحتمل ان يكون قرينة، فان هذا الوقت في الآية يدل على عدالة جميع من كان مع النبي من اصحابه. الا ان ذيل الآية شنو ذيل الآية؟ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم. منهم يعني منهم من الذين معه من الأصحاب، ها، مغفرة وأجرا عظيما. هذا استثناء، هذا الكلام صالحا لأن يكون قرينا على أن المراد بجملة والذين معه بعض الأصحاب لا جميع الأصحاب، فتصبح الآية مجملة من هذه الجهة، لأن صدر الآية يقول كل الأصحاب عدول، زين الآية يقول بعض الأصحاب عدول. وقد يكون الإجمال لكون المتكلم في مقام الإهمال والإجمال، مثل كلمة فكلوا مما أمسكنا عليكم اللي تقدم الكلام فيها، إلى غير ذلك من موارد الإجمال مما لا فائدة كبيرة في إحصائه وتعداده هنا. ثم هذا الكلام آخر، ثم اللفظ قد يكون مجملا عند شخص مبينا عند شخص آخر بمعنى آخر. يريد يقول المصنف المجمل معنى نسبي، قد يكون عند زيد من الناس مجمل لكن عند عمل من الناس بعض ومبين. لكن هذا الكلام طبعا مو معلوم صحة، لأن الميلاد في الإجمال وفي البيان العرف مو الأشخاص بما هم أشخاص. فإذا كانت كلمة عند العرف ظاهرة في معنى هاي بعد تفضل الرسمة، إذا كانت كلمة عند العرف مو ظاهرة في معنى تصير مجملة حتى لو كانت عندك شنو ظاهرة. فكلمة قرص بما أنها تحتمل كل المرسلين عند العرف مجملة، وإن كانت الفرد واحد مدرس باللغة العربية فخامة اللغة العربية بالنسبة إلى كلمة قرص مجملة. الميلاد في الأدلة الشرعية أو الظهورات العرفية مو الظهورات الشخصية، مثل شلون؟ لذلك قول المصنف أن المجمل أمر النسبي قد يكون ظاهر عند شخص مبين عند شخص آخر ومجمل عند شخص آخر، هذا الكلام مو معلوم تماما. ثم النفس قد يكون مجمل عند شخص مبين عند شخص آخر، ثم المبين قد يكون في نفسه مبينا مثل النار حارة، هذا ما يحتاج بعد ذلك إن هذه الكلمة هي ظاهرة. وقد يكون مبينا بكلام آخر يوضح المقصود منه، يعني يحتاج إلى بيان ويحتاج إلى قرينة مثل سائر الاستعمالات الأخرى في اللغة التي تحتاج إلى البيان وتحتاج إلى القرينة. بعد واضح هذا الكلام، هذا الكلام الكلام الآخر اللي المصنف يذكره أدنى أمثلة شرعية على الإجمال وعلى البيان للمعرفة. هل هنالك بالفقه أدلة كانت مجملة أم نعم هنالك أدلة؟ فرد دليل تقدم والمطلقات تربطنا هذا الشيء. الدليل الثاني آية السرقة، والسارق والسارقة تقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هنا الفقهاء يقولون اكو كلمتين في هذه الآية فيها إجمال، والسارق واضح ظاهر في اللفظ، السارقة كذلك. لكن تقطعوا، القطع هنا مجمل، ليش؟ لأن القطع إلى معنى يعني. فرد معنى القطع يعني الفصل والإبانة، إذا فرد واحد فصل عضوا عن عضو يسموه قطع، الفصل الكلي. ويطلق القطع أيضا على الفصل الجزئي الجرح، إذا قطع ربع الشيء، قطع ثلث الشيء، نصف الشيء يسموه قطع. فكلمة قطع الآية هنا تقول تقطعوا، يعني افصلوا اليد عن سائر جهة أم اجرحوا اليد. هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية نفس كلمة يد تطلق على معاني متعددة. يد تطلق على رؤوس الأصابع إلى الأصول، من رأس الإصبع إلى أصله، هاي يسموها يد. وتطلق على الكف، هذا باطن الكف إلى أصل الإصبع، هذا هم يسموه يد. وتطلق على الكف كله يسموه يد. وتطلق على الكف مع الزن يسموه يد. وعلى كل العضو شو يسموه؟ معاني متعددة. فالآية تقول فاقطعوا أيديهما، يعني على فرض أن اقطعوا مو مجمل واضح، زين اليد منين نقطعها؟ نقطعها من رأس الإصبع إلى أصله، أم نقطعها فقط الباطن، أم نقطع الكف كله مع الزن، أم نقطع كل العضو؟ مجمل بعد معاني متعددة لكلمة واحدة. هذا صحيح تستعمل في معنى الجرح وفي معنى الفصل، ولكن المعنى الحقيقي لكلمة قطع هو الإبانة والفصل. إذا في المعنى الثاني نحتاج إلى بيان ثاني ونحتاج إلى قراءه أخرى. لذلك الإجمال الإجمال في الآية يكون فقط في كلمة يد، أما في كلمة قطع ما في إجمال. المواضع التي وقع الشك في إجمالها، لكل من المجمل والمبين أمثلة من الآيات والروايات، بل والكلام العربي أيضا لا حصر له ولا تخفى على العارف الكلام العربي، إلا أن بعض المواضع قد وقع الشك في كونها مجملة أو مبينة. فإذا عندنا قطعا أدلة مجملة معلومة مثل كلمة قرآن، عندنا كلمات قطعا مبينة في رسائل الأدلة حل الله الزكي، لكن أكو بعض الآيات وقع الشك أن هذه الآية من الآيات السرقة، هل واقعا هذه مجملة أو مبينة؟ فهذا الخلاف فيه. والمتعارف عند الأصوليين أن يذكروا بعض الأمثلة من ذلك، يعني ما يحتمل الإجمال وما يحتمل المبين، لشحذ الذهن والتمرين، شحذ الذهن. ونحن نذكر بعضها اتباعا لهم، ولا تخلو من فائدة للطلاب المبتدئين. فمنها قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فقد ذهب جماعة إلى أن هذه الآية من المجمل، مو فقط مجمل، المتشابه مو محكم، ليش لابد أن نرجع إلى معاني آيات أخرى حتى نفهم الظروف. المرة بينا أن المحكم المتشابه شو المغرب. أما هذا الإجمال إما من جهة لفظ القط باعتبار أن القط يطلق على الإبانة والفصل ويطلق على الجرح أيضا، كما يقال لمن جرح يده بالسكين قطعها، كما يقال لمن أبانها كذلك قطعها. وإما هذا الإجمال من جهة لفظ اليد باعتبار أن اليد تطلق على العضو المعروف كله وعلى الكف إلى أصول الأصابع، هذا الاحتمال الثاني، وعلى العضو إلى الزن، وعلى العضو إلى النرفان، فالاحتمالات أربعة وخمسة. فيقال مثلا تناولت بيدي، ولكن ما تناول بكل اليد وإنما بأنامله، وإنما تناول بالكف بل بالأنامل فقط رؤوس الأصابع. والحق أن هذه الآية من ناحية لفظ القطع ليست مجملة. ليش؟ لأن المتبادر من لفظ القطع هو الإبانة والفصل فقط، وإذا أطلق القطع على الجرح فباعتبار أنه أبان قسما من اليد، فإذن بلحاظ وعناية الإبانة يسمى الجرح قطعا أيضا، فإذن هي ظاهر وحقيقة في القطع، فتكون المسامحة في لفظ اليد عند وجود القرينة، لا أن القطع استعمل في مفهوم الجرح. فيكون المراد في المثال من اليد بعض اليد، كما تقول تناولت بيدي وفي الحقيقة إنما تناولت ببعض اليد. وأما من ناحية اليد فإن الظاهر أن اللفظ لو كلي ونفسه يستفاد منه إراية تمام العضو المقصود، لأن كلمة يد ظاهرة في كل العضو، ولكنه غير مراد يقينا في الآية، لأن الآية مثل تقول السارق أقطع كل العضو ماله، وإنما أقم عليه الحد، والحد شنو هو؟ قطع رؤوس الأصابع. فيتردد بين المراتب العديدة من الأصابع على المراتب، يعني هل فقط من رأس الإصبع إلى الأصل أو كل الكف أو إلى الزم أم إلى الفرق إن من الفرق، لأنه بعد فرض عدم حرارة تمام العضو لم تكن ظاهرة كلمة يكفي واحدة من هذه المراتب الأربعة، فتكون الآية مجملة في نفسها من هذه الناحية. وإن كانت الآن مو مجملة الآية، ليش مو مجملة؟ لأن الروايات قامت على تفسيرها، وإن كانت مبينة بالأحاديث عن آل البيت عليهم السلام الكاشف هذه الأحاديث عن إرادة القطع عن الأصول الأقابر، هذا مو فقط رواية دي بل عمل من قبل الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام في قصة مفصلة، ومنها قوله صلى الله عليه وآله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. اللهم صل على محمد.